بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل لما جعلته سهلا تجعل حزنا إن شئت سهلا. وبعد، فنحن الآن مع بقية التعريف، تعريف الفقه الذي فيه أنه العلم بالأحكام العملية الشرعية المكتسب والأدلة التفصيلية. وفي هذا القيد إضافات، وهي أن هذا العلم هو علم مكتسب، معنى أن الإنسان يكتسبه ويسعى إليه، ولا شك أن فكرة الكسب والاكتساب في زيادة التاء فيها معنى المعاناة والجهد، أي أنه يكسب ولكن بجهد وبحرص، فهو ليس علم يأتي هكذا يطفو على السطح. العلم الشرعي، شوف العلم الشرعي والعلم الفقهي، الفقه الذي سعدت به البشرية وسعدت به الناس، وهذا هو علم يغوص عنه الناس ويبحث الناس عنه من خلال توظيف كثير من الوسائل، أدوات البحث، أنماط البحث، منهج الالتزام بمنهج. الذين يتصورون أن هذه الأشياء والحقائق هي تأتي طافية يخطئون. حينما تكون في نهر أو بحر، تكون الأشياء التي فوق هي الأشياء الميتة، الأسماك الطافية هي الأسماك التي ماتت، ولكن الجواهر لابد أن يبحث عنها ولابد أن يغاص عنها. في الشريعة الإسلامية هناك دائما جواهر، وكثير من الكتب كانت تسمي هذه جواهر، جواهر إكليل، دائما يبحث عنها ويغاص عنها. فلذلك كان هذا المعنى معنى الكسب المكتسب، أي الذي يطلب ويبحث عنه من خلال استعمال والرجوع إلى الأدلة التفصيلية كما سيأتي. إذن بهذا القيد نستبعد الآن عيد القيد ما ليس مندرجا في الفقه، ومنه علم الله تعالى. علم الله تعالى هو صفة ذاته، ليس علما كسبيا، ولذلك حينما نقول علم مكتسب نزيل هذا الأمر. نزيل كذلك ونستبعد علم الملائكة. الملائكة هم لهم علم مما يعلمهم الله، فهم لا يكتسبون العلم ولا يسعون فيه ولا يركبون الأدلة من أجل الوصول إلى الحقائق، فهم يعلمون بتعليم الله لهم. ويضاف إليه كذلك علم الأنبياء فيما ليس لهم فيه اجتهاد، وهذه سأعود إليها إن شاء الله. ويضاف إليه هذا القيد يستبعد العلوم الأخرى التي تأتي الناس من وسائل أو من طرق أخرى، الإلهامات. قد يجد الإنسان في نفسه شيئا يطمئن إليه أو يلهم وينقدح ذلك في نفسه، هذا الإلهام الذي يجد الإنسان في نفسه ليس علما، ليس فقها، لأنه ليس محصلا بطريقة الكسب التي هي شرط في الفقه. العلم الذي يأتي أو يكون بالضرورة، العلم الذي هو علم الضرورة ليس فقها أيضا. لاحظوا كم نستبعد. علم الضرورة هو العلم الذي يحصله الناس حينما يعرفون بعض الأشياء على أنها معلومة من الدين بالضرورة، وجوب الصلاة، حرمة الزنا، وجوب أداء الأمانات أو الصدق، هذه علوم، هذه معارف مبذولة للجميع، يعرف الأطفال والكبار والصغار. إذن فلذلك وإن كانت هي شيء من معارف الدين ولكنها لا تسمى فقها، من جهة أنها لم تكتسب، وإنما يأخذها الناس فيما يأخذون من ثقافة الأولى في مجتمعاتهم. إذن هذه يسمونها علم الضرورة، أي هذا ما يسمونه بالمعلوم بالدين بالضرورة، إذن فلا تسمى، هذه لا تسمى فقها. علم المقلد، علم المقلد أيضا ليس فقها. لماذا؟ لأن المقلد هو يضع ذمته في قلادة في عنق الآخر، يختار شخصا يثق بدينه، يثق بعلمه ويتابعه، فهذا يسمى مقلد. ما هو دليل المقلد؟ وما هو دليل الفقيه؟ الفقيه حينما يبحث عن الحكم ويقدم الحكم، يقدم الحكم أي كل حكم بدليله. لذلك الأحكام في الفقه هي أحكام تفصيلية، الأحكام تفصيلية، بمعنى إذا قلنا إن هذا الفعل حرام فنأتي له بشاهده من الحديث أو من القرآن، إذا قلنا إنه واجب فنأتي له بشاهد آخر، أي كل حكم له شاهده الخاص. لذلك قلت إن الأحكام أحكام تفصيلية تفصيلية. لكن المقلد ليست له هذه الطبيعة في الأحكام، المقلد له طبيعة واحدة، أن له دليل واحد، وهو أن قوله إني أقلد فلانا وهو عمدتي وهو أسوتي، فدليله أن هذا من فعل مقلده، يقول هذا فعله من أقلده هو أنا أثق به. إذن إن شئنا قلنا إن له دليلا، ولكنه دليل واحد، دليل فردي يجيب به في كل حالة. لكن الفقيه لا يجيب بالدليل الواحد، الفقيه يجيب في كل نازلة في كل حكم بالدليل، قد يكون الدليل واضحا، قد يكون مستنبطا، قد يكون قياسا، قد يكون ما يكون. ولكن لذلك قلت إن لاحظوا أن الفقه فيه كسب، فيه تعب للوصول إلى الحقيقة. لماذا؟ لأن كلمة الفقه فيما ذكرنا فيما سبق ليست هي العلم المبذول الميسور. ما هو الفقه فيما سبق بيانه؟ هو علم الأشياء الخفية، أو هو علم الاستدلال كما سبق الحديث عنه. إذن فهو استدلال، هو علم ووصول إلى الأشياء التي لا يصل إليها معظم الناس للوهلة الأولى. لهذا لم يكن المقلد صاحب فقه، لا يقلد، لا يقال في المقلد إنه فقيه، لا يقال في المقلد الذي لم يبحث في الأدلة ولا ينظر فيها، وإنما يقول قاف على فلان فأنا فهو حاكي الفقه، وحاكي الفقه، ولكنه ليس فقيها بهذا المعنى. إذن هذا الأمر الذي نستخلصه حينما نقول إنه مكتسب. يبقى أن نسأل الآن عن علم النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقال فيه إنه فقه أم ليس فقها؟ إننا نقول فيه فقه، إنه فقه على أساس القول باجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، بجواز الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، فما اجتهد فيه صلى الله عليه وسلم أي وصل بالاستدلال فهو كالفقهاء في هذا فقه، ولكن هو من زاوية أخرى أو من حيثية أخرى وفي جميع الأحوال هو دليل في الفقه، أي ما يقول به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت وما صح عنه هو دليل فقهي. إذن إن شئت سميته فقها في باب ما هو من قبيل الاجتهاد من هذه الزاوية ومن هذه الحيثية، لكنه من حيثية أخرى إنه هو في ذاته شنو؟ دليل فقهي. لاحظوا، يقولون لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس شيئا على شيء، مثلا قاس القبلة على ايش؟ على المضمضة في في في في القصة، حينما قال له قبلت وأنا صائم، قال أرأيت لو تمضمضت؟ إذن قاس ايش؟ القبلة على المضمضة. إذن فهذا المقيس والمقيس عليه الآن، مقيس عليه هو المضمضة والقبلة مقيس، تصير حكم القبلة أصلا يقاس عليه لحكم آخر. إذن لاحظتوا، هو من حيث إنه اجتهاد وقياس وفقه، ولكن من حيث إنه يمكن البناء عليه لأحكام أخرى يصير دليلا للفقه. وهذه مسألة مذكورة في أصول الفقه، وذكرها العلماء وبينوها في أثناء حديثهم عن هذا الموضوع. الموضوع فيه حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم هل يجتهد أم لا يجتهد؟ المتأخرون من الأصوليين كابن الحاجب والسبكي والقرافي أثاروا هذا الموضوع وأشاروا إلى أن هنالك خلافا فيه، هل يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا يجتهد؟ الآن هذه قضايا أخرى في الفقه، في أصول الفقه تجمع الآن لربما يمكن أن يعاد إليها في حيز آخر. فقال جمهور الأصوليين إن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، يجوز له أن يجتهد، بل الاجتهاد منه واقع، وهو أيضا واقع من كل الأنبياء، الاجتهاد واقع. قال بعض الشافعية والجبائي من المعتزلة إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد، وإنما ينتظر اليقين، لأن اليقين الذي يأتيه هو الوحي، إنما يجتهد هو سيأتي فيه بحكم واجتهادي، ولكن الحكم اليقيني هو الوحي، فهو ينتظر الوحي. لكن العلماء أردوا عليهم بأن الوحي ليس بيد النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي به متى شاء، فقد لا يأتي الوحي، هو ينتظر الوحي تأكيد، دائما حينما يسعى ينتظر الوحي، إذا لم يكن له حكم، ولكن الحكم والوحي ليس بيده، فكأن هذا عدم ورود الوحي هو إحالة على الاجتهاد، هذا إحالة على الاجتهاد، لأن الاجتهاد حينئذ سيكون بيانا، والبيان لا يتأخر عن وقت الحاجة. والذي يستند إليه في هذا هو قول الله تعالى وشاورهم في الأمر، فالله تعالى حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه فالمشاورة هي اجتهاد، ليست حكما صارما. في أي شيء كان يمكن أن يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ في ما ليس فيه حكم، أما ما كان فيه حكم فالحكم هو الذي يطبق، ولذلك أصبح هذا معروفا، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد تأكيد في الآلات، في الحروب، في المعالجات الدنيوية، قالها القاضي عياض، بعض القاضي عياض قال إن بعض المعالجات الدنيوية يجتهد فيها، لأن ليس من قبيل الوحي، كما اجتهد في تأبير النخل. قضية تأبير النخل حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد الناس يؤبرون النخل، وأهل المدينة أهل نخل، وأهل مكة لم يكونوا أهل نخل، فنظر فيه فلم يكن على عادته، فقال ماذا تفعل؟ قال نؤبره، قال ليس بشيء، لا يراه شيئا، فتركوا تأبير النخل، فشاص النخل وفسد، شاص، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنتم أعلموا بأمر دنياكم، ولكن هذا حديث في بعض المرات يفسر بما ليس، أي هذا يرهن بالحالة، أي السبب هو أمر الدنيا التقنية، أي في المسائل التقنية، أي النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث ليعلم الناس هذه الأمور التقنية، كيف يصنعون السيارة وكيف يصنعون الساعة، لا، هذه أمور دنيوية، فإذا تحدث فيها كما يتحدث عامة الناس، ولكنكم أنتم الذين تتولون هذا، ولكنه لم يفوض إليهم أمر الدنيا، كل الدنيا، الناس يقولون أنتم أعلموا بأمر دنياكم، أي فافعلوا في الدنيا ما تشاءون، أدخلوا الحرام في الحلال في دنياكم، لا، إن الذي يحرز الموضوع هو الواقعة، وقعت في التأبير، وجد نفسا في ما هو تأبير وانتهى الأمر، أنتم أعلموا بأمر دينكم في قضية، لأن هذا من الأحاديث التي دائما تستعمل من أجل أن يقال الناس افعلوا ما شئتم، أنتم أعلموا بأمر دنياكم، وأمر الدنيا هنا هو التأبير النخلي. إذن فهذه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، وفي فعل الأنبياء ذكر الله تعالى أن الأنبياء اجتهدوا، ذكر الله تعالى عن داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم كنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان، بمعنى أن النبيين الأب والابن اجتهدا في حكم غنم نفشت في زرع، نفاش يكون بالليل، أي خرجت الأغنام وانطلقت وخرجت إلى زرع وعاثت فيه وأفسدته، فكان لابد من التعويض. فكان حكم الأب داود أن هذا صاحب الزرع يقدر ما ضاع من زرعه فيأخذ بمقداره من عدد الرؤوس، فإذا كان الذي ضاع من الزرع هو 10,000 مثلا درهم، يأخذ من الأغنام مقدار 10,000 درهم، يأخذ 10 مثلا وانتهى الأمر. لكن سليمان رأى أمرا آخر، ورأى أنه يكون من الأوفق أن يأخذ صاحب الزرع الأغنام فيستفيد منها، ويأخذ صاحبه الذي أفسد الأغنام يأخذ الزرع فيصلحه، فإذا مر الحول رجع إلى الآخر الأول زرعه ورجع إلى الآخر أغنامه من غير أن ينقص من عدده. إذن هي طرق في الوصول إلى الحقيقة. لو كان الحكم الأول طبق لكان سليما ليس ظلما، ولكن هذا الحكم هو فيه عدل أكثر، لذلك قال الله تعالى ففهمناها سليمان. إذن فهذا اجتهاد، واجتهاد النبوة. إذن فالاجتهاد في حياة رسول الله اجتهاد النبي للأنبياء السابقين، ولكنهم قالوا إن العصمة تمنع من الخطأ، وهذه مهمة. أي إنك حينما تقول بالاجتهاد دائما في البشر تقول اجتهد فأصاب واجتهد فأخطأ، ولكنك في الأنبياء لا تقول اجتهد فأصاب واجتهد فأخطأ، وإنما الاجتهاد دائما معصوم المجتهد لأنه نبي فهو يعصم من الخطأ. من بعد يتبين أن هذا الحكم هو صواب في حد ذاته، وقد يكون حكم آخر أصوب كما قلت لكم في سليمان وداود وسليمان ويسدد، ولكن العصمة دائما قاضية على أن نتعامل بها مع النبوة، لأن النبوة لها هذا. إذن هذا أمر إذن نتحدث فيه أو نتحدث فيه نبين فيه معنى أنه مكتسب، وأن اجتهادات الأنبياء لها هذه الصورة، وما كان من ما كان اجتهادا من الأنبياء يكون أيضا مكتسبا، أي يكون فقها لأن فيه إعمال للفكر. هذا ما يتعلق بحالة الاجتهاد والأنبياء. هناك أمر آخر يتعلق بقولنا فيما سبق إن العلم هو التصديق الجازم المطابق، هذا هو الذي فسر به العلم في الدروس السابقة. لكن الذي قاله الفقهاء هو أن الفقه ليس كل أحكامه من باب الأحكام القطعية اليقينية، فبعض الفقه ظني لا يقول أحد خلاف ذلك، بعض الفقه ظني، ومع ذلك فنحن نقول إن العلم يقين. إن معنى ذلك أن الفقه ليس علما لأنه لم يرتقي إلى مستوى اليقين؟ هذا سؤال حقيقة مطروح في معظم مصادر أصول الفقه، كل المصادر الكبرى كلها أثرت هذه القضية وأشرت إليه، وهي تعالجه بما يعطي الصورة الحقيقية للفقه. أولا قد نقول إن الحكم الفقهي هو حكم ناتج عن القياسات، عن الأحاديث الآحادية، عن عمومات القرآن، وبالتالي ففيه نوع من الظن. هذا إذا شاء الإنسان أن يأخذه من حيث مبدأ قد ويكتفي به قد نتركه، ولكن نقول له توغل إلى حقيقة الأشياء. هذا الحديث الآحادي الآن ليس قطعيا في ثبوته، وقد لا يكون قطعيا في دلالته. هل معنى ذلك أن أي حديث من الأحاديث التي يقال فيها إنها ظنية هي ككل كلام يأتينا من أي شخص في أي مجال نجده دائما نجري عليه أنه خبر يحتمل الكذب والصدق بهذه الفضفاضية؟ قد يكون الحديث في الأصل أحاديا، لكن هذا الحديث الذي ننظر فيه الآن لنأخذ ما هو القطعي وما غير القطعي. القطعي عندنا الآن من حيث الثبوت هو القرآن الكريم، والحديث المتواتر. التواتر دليل شيء قطعي ودليل قطعي عقلي. التواتر دليل عقلي ليس دليلا، ولذلك في التواتر لا نسأل حتى عن الأشخاص. لكن ما ليس ما لم يبلغ درجة القطعي، قد يكون حديثا مشتهرا أو مشهورا، قد يكون حديثا من الأحاد، قد يكون على العموم حديثا أحاديا، انتهي الأمر. ما هي الأشياء التي احتفت بالحديث حتى نقل إلينا؟ هل هناك عمليات نخل وغربلة وفحص تمت، أم أن الحديث هكذا جمع وأعطي لنا؟ يجب أن لا ننسى أن هنالك جهدا كبيرا بذلا. نحن حينما نأخذ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول إن منها المتواتر، صحيح، ونقول إن الأحاديث الأحادية ليست درجة واحدة، إن هنالك حديثا ليس من باب الصدفة أن يتفق عليه البخاري ومسلم، ولذلك يسمى متفقا عليه ودرجة أولى، ويليه حديث ليس متفقا عليه وإنما أخرجه البخاري، ويليه في الدرجة الثالثة حديث أخرجه مسلم، ويليه في الدرجة الرابعة حديث جاء على شرط البخاري ومسلم، ويأتيه في الدرجة الخامسة حديث جاء على شرط البخاري، ويليه في الدرجة السادسة حديث جاء على شرط مسلم، ويليه في الدرجة السابعة حديث أخرجه معتمد وسلم من المعارض. إذن هل العلماء يتحدثون عن ركام متشابه؟ إذن ما قيمة أن يكون الحديث، ما خصوصية وما ميزة أن يكون الحديث من قبيل المتفق عليه؟ إن الأحاديث ليست درجة واحدة وليست مستوى واحدا، وإنما تولى العلماء بيان وثوقيتها من خلال دراستهم لأحوال الرجال في الجرح والتعديل وما إلى ذلك من الجهود الكبيرة التي لم تبذل أمة مثلها في توثيق نص ديني أبدا. هذا واحد. فلذلك كان الناس يقولون، ولابن الصلاح الشهرزوري كلامه في هذا الباب يتحدث عن أهمية وعن خصوصية ما أخرجه البخاري ومسلم، ويقول بأن هذا يفيد العلم القريب من اليقين. وكانت كلام ابن الصلاح وغيره من العلماء تدور على هذا المعنى، أي إن ما اتفق عليه البخاري ومسلم وما أخرجه هذا البخاري ومسلم هو وإن كان في الأصل حديثا أحاديا، والحديث الأحادي شأنه أن يكون موضعا للظن، لكن ما الخدمات والأعمال التي أجريت وجهود الإمام البخاري ومسلم أقصت هذا الحديث من أن يكون ظنيا، له علم قريب من اليقين. وهذا كلام تحدث فيه غير واحد من الناس. ربما يتحدث الناس الآن عن أشياء يقولون إنها منتقدة في البخاري ومسلم. أنا أتحدث عن العلماء، لا أتحدث عن الذين يتجنون على البخاري ومسلم. هؤلاء لم يقصدوا بذلك توهين شيء من حديث البخاري أو مسلم، وإنما قصدوا أنهم بالمعايير التي تحدثوا بها عن شروط البخاري وشرط البخاري وشرط مسلم، أن الشرط في بعض الرواة أقل من توفره في شيء في آخر، فيقال فلان تكلم فيه. حينما يقال تكلم فيه كما يقول بعض المحدثين، حينما يقال فلان تكلم فيه، كثير من الناس ترعب ما الكلمة فلان تكلم فيه، والناس تكلموا في الأنبياء وتكلموا في الصحابة وتكلموا، إذا قيل لك تكلم في معنى أنه متروك الحديث، ليست هذه الكلمة، لأن هناك من يأخذ بهذه الكلمات ويرمي بها في وجوه الناس. ولذلك الأمة في مجموعها تلقت صحيح البخاري ومسلم بالقبول واعتمدته، والأمة في مجموعها بعيدة عن أن تكون منخدعة، ولذلك هي الأمة في عمومها معصومة. الأمة في عمومها معصومة. إذا كان البعض يبحث من هنا وهناك بأسباب ليست هي الأسباب العلمية إنما أسباب أخرى فذلك أمر آخر، ولكن العلماء كتبوا في هذا مما فيه الكفاية. إذن الحديث أو الشيء الأحادي أو الخبر الأحادي في يقال فيه إنه ظني، ولكن إذا احتفت به قرائن متعددة ارتفع عن الظن إلى اليقين. فمثلا في القضاء يقف أمام القاضي شخص يتهم بأنه جنى جناية أو قتل شخصا، هذه التهمة فيها احتمال أن تكون صادقة أو كاذبة، والقضاء يبحث بالطرق القديمة، والآن هناك طرق جديدة علمية، البصمات وكذا والآثار وما إلى ذلك، فالخبر الذي كان من في الأول خبرا ظنيا أو دعوى ظنية أصبح الآن مؤكدا ليس بذاته ولكن بما احتف به من القرائن، إن هو بذاته ليس إلا خبرا أحاديا، ثم لما أحاطت به القرائن رفعته من ظنيته إلى أن جعلته يقينيا. ولذلك الحديث كان في الأصل كذلك الأحادي، ولكن هذه الخدمات التي عرفنا بها أن لنا كتبا في الصحاح وكتبا هي كتب الحسن وأن هنالك كتبا لم تلتزم الصحيحة، قلنا هذا الأي أمة تعرف الآن حينما يقولون الكتب منها كتب التزمت الصحة وسلم لها العلماء ذلك وهي صحيح البخاري ومسلم والموطأ الإمام مالك، وهناك كتب أخرى التزمت الصحة والمسلم لها العلماء ذلك، وهناك كتب أخرى لم تلتزم الصحة وإنما فيها صحيح إلى غير ذلك، وعرفنا ما الخدمات التي جاءت لتسند صحيح البخاري كالإلزامات والاستدراكات وما إلى ذلك، وعرفنا أن هنالك جهدا علميا تم فأعفانا من هذا الشك الذي نبعث به الآن في كل، لنقول لماذا هذا الظن حينما يكون علما، نتحدث عن الظن من حيث هو علم، وكان حينما يكون الظن تشكيكا في الشريعة الإسلامية يكون أمرا آخر. ما الذي يقع الآن في الدنيا كلها؟ إذا نحن قارنا بين علم الطب وعلم الرياضيات، علم الرياضيات علم موثق بالتأكيد، علم يقيني، ولكن علم الطب ليس علما يقينيا بهذا المعنى، وعلم تجربة وعلم انتقال، هل يغض من قيمة الطب أنه علم ظني؟ لا، إن الناس إنما يشفون ويعالجون بهذه العلاجات التي يقوم بها الأطباء، وكل علم منما هو علم ظني. هل نترك الطب لأنه علم ظني؟ هل نترك كل أحكام القضاء في العالم كله تحكم بالقرائن هل نترك أحكام القضاء ونتشكك فيها لأنها ظنية؟ هل نترك الوثائق التي بأيدينا الآن، كل واحد نسى له وثيقة تعريف، جواز سفر، بل لك الآن وثائق أخرى، قطع نقدية، أوراق نقدية في جيبك أنت تبيع وتشتري بها، أليس يحتمل أن تكون ظنية أنها مزورة؟ احتمال الظن واسع، ولذلك لو أننا تركنا كل ما هو ظني لتوقفت الحياة، ما استطاع قاض أن يقضي ولا أحد أن يتقدم بشيء، لأنه يستطيع لا يطلب دائما اليقين. إذن فالظن هنا هو قريب من اليقين الكافي لإجراء الأعمال. ما هذا؟ هؤلاء العلماء ماذا قالوا؟ قالوا إن الذي يعمل بظني، الفقه ظني، ولكن عليه إجماعا. كيف يكون فقه ظني وعليه إجماع؟ هذا أولا هناك ما هو مجمع عليه ومتفق فالإجماع عليه واضح، ولكن هناك ما ليس من هذا القبيل، ليس متفقا عليه وليس عليه إجماع، وإنما وقع الإجماع على أن ما كان ظنيا قريبا من اليقين يجوز العمل به. إذن إجماع في الأمة ليس على متن ذلك الحديث، الإجماع على أن الظنون صالحة للعمل، هذا هو الإجماع. الإجماع على أن الظنون التي يقدمها العلماء ليست كالظنون التي يقدمها الناس الرواة الذين لا يبحثون ما يقولون، أي نصوص العلماء المحدثين التي قدموها هي وإن قيل إنها أحادية هي في أصلها ظنية، احتفت بمجموعة من الجهود العلمية فأصبحت أقوى ما يكون الخبر، أقوى ما يكون الخبر هو ما يمكن أن نجده في صحيح البخاري أو مسلم من حيث الجهد البشري. الإجماع وقع على أنه لا يشترط في الفقه اليقين والقطع. في الفقه إنما يكفي الظن القوي، وهذه الكتب وهذا الفقه فيما انتهى إليه الفقهاء، وأنا أقول فقهاء لا أتحدث عمن ليس فقيها ويتحدث أو يجلس في مجلس الفقهاء. الكلام الذي يحدثه الذي يقوله الفقهاء ويناقشه الفقهاء ويجادل عن الفقهاء بأدلته بشواهده بأصوله هو صالح للعمل، ولولا ذلك لما صح لأحد شيء. لماذا أقول هذا؟ لأن في بعض المرات في بعض المسجلات، ولذا ذكرت لكم أن كثير من مباحث أصول الفقه الآن هي أحاديث في النقاشات في في في في الشوارع. قد يأتيك إنسان يقول أرفض أنا هذا الحديث لأنه مجرد حديث ظني، فيدخلك في متاهة. فإذا كنت ترفض هذا الحديث الآن، فهل تكتفي عند الرفض بهذا الحديث فقط، أم سترفض كل الأحاديث؟ إذن معنى ذلك أننا سنفتح على أنفسنا بابا من الخلل كبير، وهذا الأمر هو واضح وارد الآن بتفاصيله، بأن المراد بهذا العلم الذي هو علم الفقه أنه علم يصلح العمل به، وما احتاجه الإنسان وما يحتاجه للتنفيذ هو موجود. هذا كله على قول، لكن هنالك قولا آخر، وهو قول هو قول التصويب، وهذا قول مهم جدا لمن يعيه. العلماء اختلفوا في أيضا في اختلاف العلماء في اختلاف الناس. حينما يختلف العلماء هناك مجالات لا يمكن أن تكون موضع اختلاف، أي في العقيدة ليس هناك مكان اختلاف، العقيدة جاءت لا يختلف الناس فيها. هناك أمور ليست من قبيل العقيدة ولكنها من قبيل الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، كالصلاة وجوب الصلاة والصيام وما إلى ذلك، ليست مجالا للاختلاف. هناك أمور ثالثة ليست في درجة ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ولكنها أمور تعززت بوقوع الإجماع عليها، إذن ليست مجالا للاختلاف. لاحظتم؟ الأول عقائد، ثاني ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ثالثا أمور أخرى ليس من قبيل ما يعلم من الدين بالضرورة لكن تأيدت بإجماع الأمة. والخروج من الإجماع هو خروج من أو إحداث قول آخر اختلاف آخر هو تكسير الإجماع، وهذه مسألة أخرى. إذن فالذي يبقى أن هنالك مباحث أخرى وقضايا أخرى لم تصل إلى هذه المستوى يجوز فيها الاختلاف. لكن إذا اختلف الناس على قولين، هل القائلان مصيبان أم أحدهما مصيب والآخر مخطئ؟ هذا السؤال. هذا بحث كبير وموجود أيضا في كتب أصول الفقه. أما في العقيدة فإذا اختلف الناس فليس هناك إلا مصيب واحد، في العقيدة ليس هناك إلا مصيب واحد، لأن المخالف إنما يخالف العقيدة. ثانيا في غير العقيدة قال بعض العلماء إن الكل مصيب، اختلفوا اثنان أو ثلاثة وكلهم مصيب، وهذا كلام للباقلاني للحسن الأشعري لبعض الفقهاء، كثير من الفقهاء قال بهذا، قالوا بأن الكل مصيب. لماذا كل مصيب؟ قالوا لأن الحق في هذه الحالة ليس متعينا، ليس هناك حق افترضه الله تعالى هو الحقيقة، بل إن الحق هناك هو ما غلب على ظن المجتهد أنه الحق فقط، إذن فالجميع مصيب. قال آخرون في هذا الباب إن الناس إن المختلفين مصيبون ليس لأن الحق غير متعين، بل الحق متعين ولكن الله لم يكلف الناس الوقوع عليه لعسره. إذن فهذا قول آخر، أي القول الأول هو أن الحق غير متعين، القول الثاني أن الحق متعين ولكن الإنسان ليس قادر على أن يدركه هو بالذات، فبالتالي من باب التيسير أن الله لم يكلفه بذلك الحق وأصبح مصيبا بسبب بمعنى بذل الجهد، أنه مصيب بمعنى ولو لم يصيب الحقيقة ولكنه مصيب لأنه بذل ما كان عليه أن يبذله من الجهد. هذا الأمر. هناك أقوال أخرى تأتي في مثل هذا الأمر، فيها قول تشابه أو القول بالأشبه والقول بتكافؤ الأدلة. هذا كلام آخر لا أريد أن، هناك أشياء وقعت للفقهاء، هؤلاء الفقهاء كانوا يقولون بهذه النظرية، أي بعض الفقهاء لم يكن الجميع يقول بالتصويب، أي بعضهم كان يقول، بعض الأصوليين يقولون بالتصويب ودافع عنه. هؤلاء الذين قالوا بالتصويب إذن لم يمنعهم أن يكون هذا الفقه ظنيا أو غير ظني، لأن الفقه على كل الحال، لأن كل فقيه مصيب، لأن كل فقيه مصيب على رأي المصوبة. ولذلك تجدون في الكلمة، لاحظوها ستجدون هذه الكلمة، يقولون إن هذا الظن سليم وصحيح خصوصا على رأي المصوبة. المصوبة هم الذين يقولون بأن كل مجتهد مصيب، وأن كل مجتهد مصيب بمعنى إما أن الحق غير متعين، وإما أن الحق متعين ولكن الله لم يكلف الإنسان أن يصيبه، فهذا معنى المصيب. وأنت حينما تقرأ المصيب، حينما يقرأ الإنسان هذا القول في يعلم رحابة الفقه الإسلامي، وكيف أن الفقه الإسلامي لا يمكن أن يدفع الناس إلى أن يتشاجروا ويتحاربوا ويتنابدوا لأن واحدا منهم اختلف مع الآخر. هذا قول تصويب، قول لا يقبلونه فقط في العقيدة. في العقيدة لا مجال للاختلاف، في وما هو من علوم الدين بالضرورة لا مجال للاختلاف، فيما لم يكن كذلك ولكنه عزز بالإجماع لا مجال للاختلاف، ولكن في باقي الأشياء هم يقولون هذا شأنه شأن الذين أشكلت عليهم القبلة. أناس كانوا في الليل أشكلت عليهم القبلة، يجتهد كل واحد منهم في أن يصلي إلى القبلة، لكن لا شك أنهم سيختلفون، يصلي يتصور أحدهم أنها لهذه الجهة والآخر لهذه، كل يصلي للجهة التي ظن أنها القبلة وينصرفون، ولا يعيب أحدهم على الآخر لأن كل واحد بذل جهده. لا شك أن الذي يصلي للقبلة حقيقة هو واحد منهم، أي الثلاثة الباقون لم يصلوا للقبلة، ولكنهم مصيبون بمعنى أنهم بذلوا الجهد الذي يمكن أن يبذل من أجل الوصول إلى القبلة. إذن هذا ما يمكن قوله بخصوص هذه القضية التي هي قضية القطع والظن، وإنما وددت أن تتبينوها لأنها تتردد كثيرا، ولكن ليس بالمعنى العلمي الذي ذكرت لكم، وإنما بمعنى آخر هو طرح الشريعة، لأن الفقه ليس إلا أشياء ظنية قال بها الفقهاء في زمن معين ويجب انتهاء منها ويجب طرحها. هذا الكلام السهل العادي، وأنا بينت لكم أن الظنية ظني من حيث الأصل، ولكنه تعزز بجهود أخرى رفعته إلى درجة المعرفة التي أوشك بها أن يكون قطعيا، وهو على كل حال محفوف ومسنود بإجماع. هذا الإجماع هو إجماع الأمة على أن الظني صالح للعمل، هذا إجماع، ليس إجماعا على المضمون كما بينت، وإنما هو إجماع على أن ما كان من قبيل الظني لا يجوز طرحه وتركه، وإلا أبطلت الشريعة ككل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أعملت السنة ضلت مسيفا فإن لا يكفي الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.